السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الأحبة الكرام، في خواتيم الحديث عن الأرزاق نتذاكر أيضا أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الخلق على بعض فيما رزقه، وهذا كثير ومنتشر في القرآن الكريم. وكم قال الله تعالى عن نفسه بهذا اللفظ أو نحوه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والبسط هو المد والمشي، والقبض يعني التقليل، ولله المثل الأعلى: تفتح يدك لأحد أولادك فيأخذ ما يشاء، فأمامه كثير وكله متاح. والآخر: تقبض يدك بعض الشيء فيخفى عليه شيء فلا يستطيع أخذه، ويتاح له شيء فيأخذه، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى بسط هنا ومد هنا، فيرى بعضنا بعضا أن هذا معه كثير وذاك معه قليل، ونركز على هذا المنظر في حياتنا وهذا المشهد في واقعنا تركيزا شديدا، حتى إنه دفعني حالي القليل إلى أن أحسدك وفي يدك الكثير. لي المظهر بس بيدخل له كام؟ الله أكبر، بيدخل له 3000 في الشهر. ولو كبر والله علق المشيئة كده ولا حاجة، قال يا ما شاء الله تبارك الله برك، يعني في بكويس. لك ده مش عارف يعني ايه بيعمل، ايه بده كله دخله كتير عليه، ده ما عندوش غير ولد وبنت، واللي زي عنده مش عارف كام بياخدش غير كذا، ويركز أكثر فيفتن أكثر حتى يصل إلى اتهام الله تبارك وتعالى. فقل شوف يا أخي، فلان دخل إيه وأنا دخل لي إيه، طب دعد. وأحيانا بقى يصرح بها، حتى صار ذلك مثلا على ألسنة الحاقدين والحاسدين والجاهلين، في كلمة صارت تضرب مضرب الأمثال، فيقول الناس فيها الله يفتح عليك، بيدي الحلق للأودان، يعطي الحلق القرط لمن لا أذن له، يعني هذا لا يستحق كل هذا العطاء، إنما أنا الذي أستحق، فيصرف إليه الكثير وهو لا يستحقه ولا يحتاجه، ويصرف إلي القليل وهو لا يكفيه. هذه حسبة الخطأ، وهذه نظرة فيها اتهام للقدر ولله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، إنما طولبنا بالرضا بالقضاء والقدر كما مر بنا ذلك. اعلم أن الله تعالى حين بسط هنا وحين قبض أو قدر هنا، يعني فتحها شوية كده هنا وضيقها هنا شوية، إنما كان ذلك عن علم وحكمة، عن علم وحكمة. ولا شك أن علم الله أوسع، لا أقول من علمنا، فلا نقارن بين علمنا وعلم الله، لا نعلم شيئا ولا يحيطون بشيء من علمه، إنما نقول فقط علم الله أوسع مطلقا. وحكمة الله أجل. فمهما نظرنا وبحثنا وتفكرنا ربما لا نصل إلى الحكمة، لكن لا شك أن الله بسط لهذا وقبض أو قدر على هذا لحكمة جليلة ربما ظهر بعضها لنا أحيانا. ده معاه فلوس كثير صحيح، بس مصاريفه قد ايه؟ هو محدش يبص للخارج، اللي بينظر بينظر للداخل بس، داخله ايه؟ طب ما تبص للفتحات اللي ورا. ابنه كم مرة بروح الدكتور وهو قطع ابونيه في الدكاترة، مش دكتور واحد، حتى لو كان سليما موضع عنده كده، مزاج عنده، خاف على نفسه، عنده رعب، ما عندهش اطمئنان على صحته، يقول لك اروح اعمل تشيك على نفسي، انا كل مش عارف 3 شهور ولا 6 شهور اعمل تشيك كشف كامل كده على نفسي، ما اعرفش ايه اللي تشكها، بس هو الناس بتقول كده، لكن هو كشف شامل يعني وتحليل شامل يطمن على صحته. بينما الفقير وعنده مرض متنصبها لله يا راجل، حدش يموت قبل أجله، لا أحد يموت قبل إيه أجله، ما شاء الله كان فقير، لكنه حتى لا يرضى، ليس بخلا ولكن لا يرضى أنه يكشف أو يأخذ علاج أو يعالج نفسه ثقة في مقادير الله. ربما يكون في ذلك إهمال أو بعض إهمال في اتخاذ الأسباب وكذا، ولكن أقصد أن قلبه مطمئن. سأموت بالمرض، سأموت بالصحة، سأموت، الموت قادم لا محالة، سيبك انت، لكن وصيتي حينما أموت صلوا علي صلاة كويسة وغسلوني وكفنوني وادعولي ولا يخشى الموت، إنما ذاك صاحب الكثير مرعوب، لو كح أصابه سعلة واحدة، كح واحدة كده مرة تراه يصفر وجهه، ماذا هذا؟ خذت بردا؟ أم أن هذا مش عارف ضيق في الصدر أو أزمة أو كذا؟ الدكتور وهكذا. فربما لا تكفيه هذه السعة وهذا البسط، لا يكفيه في إيه؟ في حياته. تراه يأخذه الحرج لو عمل عملا ما، يعني ربما يستكبر أو يتحرج أو يجهل أو أي سبب من الأسباب، يعني لمبة حرقت، أن يصعد على سلم أو كرسي وفكها وركب لمبة جديدة، طب ليه ما جيب كهرباء؟ لماذا أتعب نفسي؟ وربما أتكهرب وأموت، أخاف بكل شيء. الفقير سبحان ربنا مديله جرأة وبرضه ثقة كما قلنا كده واطمئنان، اللي له نصيب في حاجة بيشوفها والمكتوب على الجبين بتشوفه العين، سيبك يا عم انت من الكلام ده، هات يا جدع اللمبة دي بسم الله وروح مركبها ولازم سليم الفريق. دكها دفع كم دفع وهذا لم يدفع شيء، ودفع ودفع ودفع وأنفق وأنفق وهكذا استهلكت الأرزاق الواسعة التي معه، وربما لم ينتبه أن يستغلها أو ينتفع بها انتفاعا صحيحا. بينما هذا الفقير بحركاته هذه وضع الله في قلبه من ثقة واطمئنان يوفر من ماله ويتصدق ولو بالقليل. إذن لا تنظر إلى الداخل ولكن انظر إلى الخارج، كم ينفق وماذا ينفق وكم يبقى له ومن رزق الرضا، من الذي يقولها بقلب الحمد لله نعمة فضل من ربنا، من الذي قالها، ذاك الذي بسط الله له أو هذا الذي قبض الله رزقه أو قدر عليه الرزق. فالمسألة لا تعتبر بالكم الداخل إنما تعتبر بالكيف وما يفعل هذا الكم من المال، ماذا فعل لهذا وماذا فعل لهذا. وكما قلنا قبل ذلك البركة ربما كان كثيرا ولكن لا بركة فيه، وهذا قليل فيه بركة فيكفي ويفيد. ولهذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غض أبصارنا عن دواخل الناس، ما يدخل لهم، ما تجمع أيديهم، فربما جمعوا ما لا يأكلون وملكوا ما لا ينفقون. فلا تحسده على هذا، إنما من أراد أن يحسد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فيه اثنتين: رجل آتاه الله العلم، في رواية القرآن العلم، فهو يعلمه الناس. شبقى بعلم كم واحد ياخذ ثواب قد ايه، وكل من يعمل بهذا العلم يعود عليه ثواب مثل من عمل به الى يوم القيامه، وهكذا ويتوارث العلم في الاجيال. شبقى ائمتنا مثلا المذاهب الاربعه، البخاري ومسلم واصحاب السنن، الفقهاء، المحدثون، المفسرون، علماء العقيده، وهكذا. الناس، الامه اليوم بضخامتها هذه يعمل بما ورثونا من علم رحمهم الله، فكم لهم من أجر وثواب. وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ما شاء الله، لا يقف إذاعة شغالة 24 ساعة إلا ساعات النوم بس، ويمكن ينام برضه وعمال يقرأ ويصحى يلاقي نفسه بيكمل في الآية اللي نام عليها. في بعض أهل القرآن كده، وبعض أهل القرآن مات رحمه الله، كان والدا لأحد زملائي رحمة الله على الاثنين، ماتا جميعا. كان الأب في سكرات الموت، فتأخذه السكرة من سكرات الموت فينقطع عن قراءة القرآن، غصب عنه، أغمى عليه خلاص، لعله يموت فيها، فإذا به يفيق من جديد، فيفيق فيتم ما كان أو آخر ما كان يقرأ. سبحان الله، لا مخ فوت ولا ذاكرة ضربت ولا هنج بلغة الكمبيوتر بقى ولا حاجة، فاكر كان واقف على ايه وكمل بعد. ما شاء الله، ربنا يحفظ علينا عقولنا وقلوبنا حتى نلقى. اللهم آمين. والثاني: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، في رواية نفقته. المعنى هو ايه؟ على طول خد خد خد اي باب خير، ما شاء الله يده ممدودة ومبسوطة في ابواب الخير، لا يكف عن فعل الخير بماله، وجعل له في كل طريق عملا وفي كل باب مدخلا بماله الصالح. فهؤلاء يحسدون، بمعنى الحسد الحلال، أن أتمنى أن أكون مثلهم وأن يكون لي مثل ما عندهم حتى أعمل مثلهم، وليس الحسد المذموم. أتمنى ربنا نسيه القرآن. إيه ده؟ شغل قرآن كل ينساه، الواحد مش عارف يحفظ آية، طب هتاخذ إيه من دم؟ سيبه يقرأ، بقراءته نحفظ حوله. ده عالم خطير مش مبطل كل حتة درس. طب انت ايه مضايق؟ ادعي ربنا يكون زيه وتعمل زيه ان شاء الله. ده غرق بماله المساجد والمستشفيات والمدارس وكذا، وانفق في كل باب، وما الذي يضايقه؟ تمنى على الله ان يكون لك مال كثير فتنفق مثل ما ينفق، هذا هو الحسن الحلال. الله تعالى يقول أيضا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه أوسع، فضل في الكم فهذا يأخذ كثيرا وهذا يرزق قليلا، في كلام حلو في كلام الناس. فكل ما قلنا الناس تقول يعطي الحلق اللي بالأودان، هذا مثل حرام لا ينبغي لأحد أن يقوله، لأنه يتهم الله تعالى بعدم العدل في التوزيع، في توزيع الأرزاق، بل والعياذ بالله بالسفه. فرجل سفيه ذلك الذي يأتي لولده الذكر لابنه في مناسبة نجاحه بحلق: خذ يا ولد، انت واد كويس نجحت، الف بركة يا ابني، خد قلت لك حلق ذهب محترمة، حلق مخرطة قد كده، خد علقه في ودانك. وبنته يجيب لها كوتش احول ده والله. الناس هتضحك عليه طبعا وهستنكروا منه هذا الفعل، هذا سفه، هذا جنون، هذا عدم تمييز. الله محال عليه هذه النقائص، لا يجوز ابدا. انما المثل الطيب الذي نقوله في مثل هذا الكلام، في مثل هذا المقام، نقول ما قاله الناس الطيبون من كلامهم الحسن بيد البرد على قد الايه الغطاء. الله يعطي البرد على قدر الايه الغطاء. يعني كان الناس زمان لا مراوح ولا تكييف ولا حاجة، وعشي مش في مصر بس، في السعودية والكويت وبلاد الخليج الحارة، ولا تكييفات ولا حاجة من دي، عايشين ازاي؟ سبحان الله، ربنا كان يعطيهم قوة تحمل في هذا تكيفا مع الطبيعة. لما نشأت أجيال رقيقة وهزيلة وضعيفة، فشل كلوي وسرطان، ربنا يعافينا يا رب، كبد، الجسم خربان، لسعة برد تنيمنا، ضربة شمس تقتلنا، ما نستحملش. ربنا خلق لنا الحاجات الحلوة دي ووفر من يصنعها حتى نستطيع القيام بأمورنا في الحياة. من يوم ما الكهرباء بتقطع السنة دي كده أمر مفتعل طبعا، والتكييفات ما بتشتغلش في المساجد لعدد قل، ما شاء الله أول ليلة كان الناس إيه ما شاء الله، لكن يقول لك هنروح لا التكييفات شغالة والكهرباء قطعة، المسجد حر قوي، يجوز الصلاة في البيت، صلي في البيت مفيش مشكلة، لكن حرم نفسه الجماعة، حرم نفسه المعونة التي يجدها الإنسان بين إخوانه غير ما يصلي في البيت. يصلي قل والله واحد إن أعطناك الكوثر كده على طول خلص، مدهامتان الله أكبر وهكذا كده، لكن في المسجد يقرأ بجزء إن شاء الله، بيقف طويلا ولا يشعر بتعب. الله يعطي البرد على قدر الايه الغطاء، الغطاء. اذا يعطي الرزق على قدر الحاجة، حاجتك غير حاجتي وهكذا. فهذا نوع من انواع التفضيل الكم، ونوع من انواع التفضيل لو كشف الله لنا عن حوائجنا، عرفت حاجتك ايه وانت عرفت حاجتك ايه، ستجد الحاجات مختلفة. فينا من واحد نفسه يتجوز، الشباب نفسهم يتجوزوا او مشكله، وواحد متجوز بس نفسه في عيل خلف، واللي خلف نفسه في فلوس، واللي معاه فلوس نفسه مش عارف ربنا يوفقه ويلاقي باب يستثمره فيه بعيد عن البنوك والربا، كل واحد له حاجة. واللي عياله كبرت نفسه يجوزهم بقى، واللي جوزهم نفسه يشوف خلفهم يشوف أحفاده، كل واحد له ايه حاجة مختلفة. فحين يعطي الله لكل ذي حاجة حاجته، سوى والله لم يسوي، وعدل ولم يعدل، سوى وعدل. ليه؟ لأنه أعطى كل ذي حاجة حاجة. طب إيه رأيك بقى مع اختلاف هذه الحوائج أعطانا الله جميعا مالا، ينفع؟ ينفع؟ الناس ترضى؟ الذي يريد أن ينجب المال يغنيه؟ وعاوز أنا عاوز ولد يا رب، مش عاوز فلوس، عندي فلوس كتير، عندي مال كثير أريد ولدا. من يريد أن يرى حفيدا ابنا لابنه أو لابنته، هل المال يغنيه عن ذلك؟ الشاب اللي عاوز يتجوز ده يعطيه مالا مثلا، المال يغنيه؟ قد يغني، قد لا يغني. المسألة تحتاج إلى عمق في النظر، كما قلنا في اختلاف الكم ننظر إلى المخارج لا إلى المداخل. أنظر إلى ما تخرجه من نفقة، نعم مداخلك كثيرة ودواخلك عظيمة ويدخل لك في الشهر كذا، لكن ماذا وراءك؟ انت وزوجتك واولادك ووالدتك ووالدك والعيل، طمعين في العيله بقى، شايفينك قاعد في القاهره وهم في البلد، فاكر انت في اعاره ولا حاجه، او بتغتري في الفلوس غرف، تقول ده ما شاء الله وهكذا. فيعني وراءك نفقات هائله، ينبغي ان انظر الى ما تخرجه لا الى ما يدخل لك، عند ذلك ساشفق عليك ولم لك قرشي. صحيح لو نظر الناس في بعضهم هكذا لأشفق بعضهم على بعض، هنصعب على بعض. هنصعب على بعض ولا يخفى. ولذلك الناس ايه يعني نظرة غريبة جدا. أجد المدرس في المدرسة يطلب من الولد, وربما كان ولد في حضانة والله في ابتدائي, يطلب منه مش عارف كراريس ايه وكشاكيل ايه وجلد الكشاكيل وحط تيكت وتجليد معين وكذا, والمدرسة تقول له زي مخصوص, والزي ده مش موجود اللي عندي فرج, يا رب يكون فيها فرج يا رب, والله البدراوي, والله مش عارف محل الشريف, والله محل البتاع, والمحل ده يحتكر الزي ده. هو المشرعين دول, المشرعين في المدرسة, الناظر والمدرس والوكيل, ألا يعيشون معنا في هذا المجتمع؟ ألا يشعرون بالغلاء؟ لماذا لا يقدرون حال الناس؟ لماذا لا نقدر حال بعضنا؟ بدل كشكول خليك الرأس, يكفي الترم, وإذا لم يكفي نشتري كراسي, لكن كشكول هكذا ولا يستخدم منه إلا نصفه تقريبا ونصفه يضيع, هذا تبذير. قل لا أقطعها لك, تجيب لي كشكول, لا بد من كشكول. يا أخي والله لو في علم أجندة تكفي, أجندتك. كنا زمان مع الأيام الطيبة أوراق نجمعها من الكراريس السابقة في السنة الماضية, الأوراق الفاضية نجمعها في المطبعة نجلدها, ما شاء الله كشكول محترم كده, ونقسمه على عدة مواد, ده واجب مش عارف الجغرافيا, ده واجب التاريخ, ده واجب العلوم, ده واجب كذا, وأقضي وتعلمنا الحمد لله, والمرحلة أو العملية التعليمية لم تتعطل في شيء, بل كانت أحسن من ذلك منها في هذه الأيام. فالمقصود أن لابد أن نشعر ببعضنا فيما يخرج منا من نفقات وفيما علينا من واجبات, لا ينظر بعضنا إلى بعض فيما يدخل له, وبهذا لن يحسد بعضنا بعضا, بل تكون بيننا الشفقة والتعاون وما إلى ذلك. أيضا حينما نرى أن هذا رزق الأولاد وهذا رزق الصحة وهذا رزق كذا, أنظر أنا سأجدني رزقت شيئا ليس عندهم, أنا عندي شيء ليس موجودا عند هذا وليس موجودا عند هذا, لكن كل يريد ما عند الآخر. عندك إيه؟ عندك كذا, أنا عايز اللي عندك دي, وأنت اللي عندك, واللي عندك عايز مع كل ما عند الناس يكون عندي أنا, لن يكون هذا, لأن الله تعالى يوزع بحكمة فيعطي كل ذي حاجة إيه؟ حاجته, فيعطي لكل ذي حاجة حاجته, وهذا منتهى العدل وهذا منتهى الحكمة في الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا التفاضل ويعلم الله ضعف نفوسنا وضيق صدورنا, بنبص البعض, ربنا سبحانه وتعالى دعانا في هذا الدين إلى تهذيب النفس. كيف أهذب نفسي؟ فلا تنظر إلى كم ما يدخل لك إلا لمصلحة, ولا تنظر إلى ما عندك مقارنة بما عندي فترى عدل الله تعالى. فدعانا الله عز وجل إلى التبادل, أعطيك شيئا من عندي وتعطيني شيئا من عندي, وهذا يعطي شيئا من عنده, فتجتمع عندنا الحاجات. عندي المال الكثير ولكن يعني أعطيتني بعض المعونة فأغنيتني عن الحاجة إلى الصحة, أغنيتني عن الحاجة إلى القوة والفتوة, أغنيتك عن وجود ولد في حياتك, أغنيتك عن وجود كذا. يغني بعضنا بعضا ولو بما تيسر. كيف هذا؟ بالنفقة. أولا بالهدايا, لا مانع أن يتهادى الناس, وخاصة يهدي من عنده من ليس عنده, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له, ومن كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له, يعطيه إياه. ومن كان عنده فضل ظهر مركبة، يعني ركب دابة وعنده دابة ثانية مركبهاش أو بركب بنوب على دودة وقار احتاج إلى دابة يسافر عليها مشوار ويرجع وماله فضل، فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان له كذا فليجد به على من ليس له. يقول الصحابي حتى ظننا أن أحدا لا يملك شيئا، الحالة اللي عندي دي مش بتاعتي، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجد فليجد فليجد مالك وزادك، لحد ما قال الماء من كان عنده فضل ماء، لأن كان زمان طبعا لا حنفيات ولا هذا، كان الماء في البير واحد له بير والتاني ملوش، أو شوية مياه في الوادي أو قربة في البيت وخلاص على كده، فكان الماء شديد الاحتياج إليه، فقال من كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له. لو الماء قطع بقى قلت لك اديني ازازة ماء ساعة في الحر ده، يا ترى هديك وهتديني والله، والله في غير ازازة واحدة بس نشربها هنفطر عليه، طب ما تديها له وبلاش انت النهارده يا خبر يا رب، انت راجل ما عندكش احساس ها. لكن كان زمان ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه، شفت الفرق بيننا وبينهم قد ايه؟ قول له اتفضل، ولا اقول له عندي ولا ما عنديش ولا مفيش غير دي هديها لك بدل ما اخدها انا ومن عليه زي وحسسه بالجميل، لا لا اتفضل. عاوز حاجه تاني؟ في سماحه. فحينما يعطي بعضنا فضل ما عنده الى من ليس عنده ذاق الجميع كل ما عند الآخرين. الكفارات يا أخوانا اللي الناس بتتهاون فيها، كفارة اليمين ويمين العادي يعني ويمين الظهار والصيام وغيره، الناس مصرون على إخراج القيمة، عليك إطعام 10 مساكين عشان أفطرت 10 أيام في رمضان، علشان أنت حلفت يمين وحنكت فيه، عليك إطعام 60 مسكين لأن عليك فكفرت من أفطر في رمضان على شهوته أو من ظاهر أو ما إلى ذلك. لك أنا حط كم في المسجد يا عم الشيخ؟ مسجد ربنا بقول لك في إطعام وعشرات مساكين، وأنت تقول حط كم في المسجد؟ بعيدة عنها خالص، بعيدة تماما. الله قال في نص القرآن نص واضح صريح، فإطعام 10 مساكين، لازم تطعم مساكين. ليه؟ ليه متزمتين أو حنبلة؟ والله لا حنبلة ولا شفعية ولا كلنا محمديين، وهؤلاء علماء أجلاء فرشوا لنا الدين ووسعوا لنا المسائل حتى نأخذ منها ما يتناسب مع ظروفنا مما قام عليه الدليل. ولكن فرض الإطعام بنص القرآن أرى فيه حكمة جليلة، الفقير مهما أعطيته مالا واشترى به طعاما لن يأكل إلا من مستوى الطعام الذي يأكل منه، هيجيب اللحمة المستوردة ما هيجيبش بلدي أبدا، هو أهبل مجنون؟ تديله 50 جنيه روح جيب كيلو لحمة بلدي 55 ولا 60 ولا 70 ولا 40، ده 60 جنيه دول يكفوه 3-4 أيام في العيد في الأسرة، فلازم يوفر هيجيب لحم مستورد. امتى بقى هياكل لحمة؟ متى يأكل لحما بلديا طيبا؟ لما انت تديله موديله اللحمة ومستوية ان شاء الله مطبوخة جاهزة. متى يأكل خضار بلحمة؟ هو بيأكل خضار كده وخلاص ورديحي وخلاص، على قد الظروف هيعمل ايه؟ على قد الحافة تمد رجليه. متى يأكل خضار بلحمة؟ اقول لك لا، ما هو الخضار ينفعني في يوم واللحمة تنفعني في يوم بشوية تسقية كده هتقضي اليوم، فماشيها بحكمة هيعمل ايه؟ لكن يجمع بين الاثنين في طبق واحد لن يأكلها الا من كفارة من واحد ايه؟ طعامه كده. في ناس بقى بتاكل، عارفين السفره دي تكلف كام للواحد بس؟ رز مش عارف بالزبيب والمكسرات ومش عارف ايه بالسنيبر وايه اللحمه مش عارف معموله ازاي والبتاع محشيه ايه، اللحمه محشيه لحمه خد بالك، والخروف محشي بط والبطايه محشيه حمام، حاجه ما شاء الله، اللهم زد وبارك يا رب، اللهم زد وبارك وعافنا وعافي الجميع من الاسراف والتبذير وكلكعه البطن بعد الاكل، اللهم امين. ياكل بس يهضم، لكن الفقير ياكل امتى؟ متى يأكل هذه الأشياء؟ يأكل بس حتة ضاني كده، لحم ضاني جميل طري، ها؟ متى يأكل لحما بلديا طيبا؟ متى يأكل من مستوى أكل الأغنياء مما يراه في التلفزيون في المطابخ اللي ملت الدنيا دي، والله يراه والله يسمع عنه في الفنادق وفي مش عارف الايه، ومبارح كلنا كذا ويسمعه فقط سماعا، إذن نعم لن يأكله إلا إذا قدم له جاهزا، فأنت حكمت عليه أن يأكل هذه الوجبة الدسمة العظيمة التي يسمع عنها فقط أو يراها على شاشة، لكن كله فيت ولا حصلش ولا يحصل، إذن يأكلها. فهنا يذوق الفقير من طعام الغني من نفس النوع. ده يعني والله سمعت ان بعض المحسنين اراد ان يفعل هذا في رمضان، يعني يقدم وجبة عظيمة من وجبات الاغنياء الاثرياء يقدمها للفقراء، فلما اتفق مع الرجل بتاع الكباب كبابجي على ان يعد وجبات جيدة، ودداه حينما صنع له هو بشخصه صنع له كبابا محترما قيما، وحينما صنع وجبات الفقراء وضع الشغط والدهن وما إلى ذلك، ليه؟ صار في حس الناس أن هذا الفقير لا يحسن أن يأكل إلا من هذا، لازم يفضل طول عمره فقير يأكل من تحت. يا أخي ستأخذ أجرتك الوجبة بكذا، ستأخذ ما تحتك، ولكن أعد وجبة جيدة. شوف استقر في نفسه إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذنبك؟ ما دخلك أنت؟ ما دخلك أنت؟ وما ذنب الفقير أن يظل يأكل هكذا؟ فبالتعاون هذا ما عندي يأتيك وما عندك يأتيني وهكذا، والكل يرزق من بعض. الصدقات بين الفقراء والمساكين بعد الهدايا والزكوات الواجبة، فبعض الناس لا يريد أن يتصدق، يقول لك كيف يكفيني أني أتصدق على أهلي وأولادي وأتصدق كل يوم بالابتسامة، أمشي طول عمري كده ضاحك بضحك في وش الكل، تقول طول النهار بجمع صدقات بالضحك، وماله صحيح مفيش مشكلة، ولكن مالك طعامك ملابسك التي استغنيت عنها صدقات، ولك أنا دائما أتكلم كلمة طيبة والكلمة طيبة صدقة، وماله برضو في حاجة تانية، فيكتفي بهذا. لا، لابد في الصدقات يقول ربنا سبحانه يوجب عليه زكاة تخرج من ماله أو من زرعه أو من ماشيته، ويجوز من تجارته إن كان ينفع الناس، من هذا النوع من التجارة ينفع الناس، ينفق من السلع التي عنده، وهكذا الناس يرزقون من بعضهم، فتقنع النفوس هذا ليس عندي ولكن أخذت إيه؟ منه بعض الشيء ذقت منه، حتى إنه كان بين الناس شيء غاب عنا هذه الأيام، شيء من الفضائل. كان الناس في العرب، العرب دي أمة عظيمة جدا حتى قبل الإسلام رغم جاهليتها، لكن كان فيها من الشمائل والفضائل ما ليس في غيرهم، ولذلك اختارهم الله تعالى لتلقي رسالته ونبوته، فكان منهم أو كان فيهم ومن شمائلهم أنه من كان عنده عيال كثيرون أخذ منه إخوانه هؤلاء الأولاد، له مثلا أربعة إخوة أو خمسة، كل واحد من إخوانه يأخذ ولدا من أولاد أخيه يربيه له، يعيش معاه وينفق عليه ويأكل مع أولاده، يعني هاكل يعني بقى العيال أربعة خليهم خمس شوش كده، وده عياله ثلاثة خليهم أربعة، وده اثنين خليهم ثلاثة، ولكن خففنا الحمل عن مين؟ عن أخينا، ولا يأخذ نسب عمه ولا يتسمى باسمه، إنما هو ابن أبيه منسوب له، لكن فقط مساعدة له في التربية. ويذكر في ذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يتيما وكان أجيرا في الجاهلية، لكنه أخذ علي بن أبي طالب ابن عمه ليربيه لعمه أبا أبي طالب من باب المساعدة له، فكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، فتربى علي رضي الله عنه منذ صغره مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فين المسألة دي؟ وبعدين لو ما عندوش ولد ممكن يقال ان السيدة عائشة رضي الله عنها لما كنيت بأم عبد الله وليس لها ولد أصلا لعبد الله ولا غيره، قيل هذا كان ولد أختها أسماء تكنت به كأنه ابنها، فيعوض بعضنا بعضا عما فات، لكن الأصل أن الله سوى بيننا فأعطى كل واحد حاجته التي يحتاج لها لها ويحتاج إليها ضرورة في حياته. فلا تتهم الله في الأرزاق ولا تظلم الله بأنه ظلمكم، إنما ارضوا بتقدير الله، بسط أو قدر، فكل ذلك عن علم وحكمة، وكل ذلك عن محبة وإصلاح لكم، وليس بخلا عليكم ولا تعذيبا لكم، وإنما يريد الله تعالى أن يسعد عباده فيرزق كل واحد ما ينفعه في دنياه وما يصلحه في أخراه. لو أحسننا لأحسن الله إلينا، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.